يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام الهولندية أن يقدموا لكم شرحاً لكتاب فضل الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من أبواب من كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنكمل بابا أخذنا منه جزءا في الدرس الماضي، وتوقفنا عند حديث الفطرة، وهو باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. قال المؤلف عليه رحمة الله: ولهما مرفوعا، يعني للبخاري ومسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا الحديث حديث مشهور، وهو في الصحيحين كما ذكر المؤلف، وفيه الكلام عن الفطرة. ومعروف أن الفطرة لها معاني في لغة العرب، ومن معانيها الخلق، فيقال فطر الله الخلق، أي بمعنى خلقهم. وهنا إذا جئنا إلى التعريف الشرعي، فما هو معنى الفطرة؟ الصحيح أن معنى الفطرة الإسلام، هذا هو معنى الفطرة. والأدلة على ذلك كثيرة، وهذا منها هذا الحديث: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، من الأدلة على أن من معاني الفطرة الإسلام، وهو المعنى الصحيح، وهو المعنى الراجح، بدليل أنه لم يقول فأبواه يمسلمانه، لأنه مسلم، إنما ذكر إما أن يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالأبوان لهم أثر، وهذا الأثر قد يكون طيبا وقد يكون سيئا. وفي هذا الحديث يذكر الأثر السيء، فالولد ولد على الإسلام لكن غير هذه الفطرة أبواه، فجعلوه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال خمس من الفطرة، وذكر منها المضمضة والختان والاستحداد، هذه تدل على ماذا؟ على فطرة الإسلام، أي أن هذه الأمور تدل على أن المرء على فطرة الإسلام، فهو يحب النظافة ويتنظف في هذه المواضع من جسده. وفي بعض الروايات: ما من مولود إلا يولد على الملة، هكذا جاء على الملة، وهذه الرواية في صحيح مسلم. وفي رواية أخرى: ما من مولود إلا يولد على هذه الملة، هذا يرجح ويؤكد ما قلناه أن الفطرة بمعنى الإسلام، يولد على هذه الملة، يعني ملة الإسلام. وكذلك في الحديث المرفوع، وكذلك في الحديث القدسي، أن الله قال سبحانه: خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين. هذا الحديث حديث قدسي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، يعني أنهم خلقهم على التوحيد، فجاء الشيطان وغير هذه الفطر وصار هؤلاء على الكفر والعياذ بالله، فاجتالتهم الشياطين، يعني أتتهم وغيرتهم عن دينهم، استخفوهم فذهبوا بهم وغيروا دينهم وغيروا الفطرة السليمة، فطرة الإسلام. وعلى كل حال هذا الحديث من الأدلة على أن الإنسان يولد على الإسلام، على الفطرة، لكن الشياطين تغير هذه الفطرة، تغير هذا الإسلام، تغير كل الأخلاق الجميلة، فتزين لهذا الإنسان الشرك والشر والكفر والفسوق والعصيان. فالشيطان أيضا من الأسباب، كما أن الأبوين من الأسباب، كذلك الشيطان من الأسباب، فيغيرون هذه الفطر من التوحيد والإسلام إلى هذا الشرك أو هذا الكفر والفسوق والعصيان. فهؤلاء افترستهم الشياطين كما يفترس السبع فريسته، فغيرت فطرهم، كما قال الله: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وكذلك أيضا هناك من خالف في معنى الفطرة، إلا أن هذا هو الصواب، ولا نريد أن نطيل في ذكر الخلاف، لأننا قد تكلمنا في دروس قد مضت عن الفطرة وتكلمنا كثيرا عن معانيها. فالفطرة أيضا دليل من أدلة التوحيد التي غرسها الله سبحانه وتعالى في الناس وخلقهم عليها، فبهذه الفطرة يكون موحدا يعرف ربه، إلا إذا تغيرت فصار مشركا أو كافرا بسبب الأبوين أو بسبب الشيطان أو بسبب المحيط الذي يعيش به كمجتمعه أو بسبب ما يسمعه من الشبهات ومن الشهوات وإلى غير ذلك. قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم أبو هريرة كان يقول: اقرأوا إن شئتم، فيذكر هذه الآية في سورة الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها. والمقصود من ذلك كما ذكر العلماء قوله كما تنتج البهيمة، يعني كما تلد البهيمة. ماذا تلد البهيمة؟ قد تلد جمعاء، تلد البهيمة بهيمة جمعاء، يعني بهيمة سليمة لا نقص فيها، مجتمعة الأعضاء، لا توجد فيها جدعاء. الجدعاء هي البهيمة التي تكون مقطوعة الأذن أو يكون فيها نقص في أعضائها أو في أحد أعضائها. ومعنى هذا الكلام أن البهيمة عندما تلد بهيمة كاملة الأعضاء لا نقص فيها، إنما يحصل النقص بسببكم أنتم، يأتي إنسان ويقطع الأذن فيحصل النقص بعد ولادتها. وهكذا أيضا في المولود يولد على الفطرة، على الإسلام، فيكون سليما في فطرته، تأتي المتغيرات فتغير هذه الفطرة، كما في الحديث نفسه: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكما في الحديث الآخر: أتتهم الشياطين فاجتالتهم، يعني غيرت هذه الفطر وحرفت هؤلاء إما إلى شرك أو إلى كفر، وهكذا إلى الفسوق والعصيان. إذن هذا هو المعنى من الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله. قال بعد ذلك رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاء على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه. هذا الحديث في الصحيحين وهو حديث مشهور، وحذيفة رضي الله عنه بين السبب الذي جعله يسأل عن الشر عندما قال مخافة أن يدركني، يعني أنا أسأل عن الشر حتى أتوقع هذا الشر وأبتعد عنه، فهذه هي الحكمة، يسألون عن الخير وأنا أسأل عن الشر. وهذا الحديث من أعلام النبوة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن أمور ستكون في المستقبل، فكان الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فهذا من دلائل نبوته ومن أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث أنه لما سأل عن الشر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من أمر الجاهلية وأنهم كانوا في شر، ويقصد بذلك الشرك وعبادة غير الله وما يحصل من قتل النفس وأكل الميتة إلى آخره. كانوا يقتلون البنات، فكانوا في جاهلية وفي شر، شرك وقتل النفس وأمور كثيرة كأكل الميتة وأكل الحرام. فسأل أن هذا الشر والجاهلية جاءنا الله بهذا الخير، يعني ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ يعني كيف ستكون الأمور بعد ذلك؟ هل ستتغير؟ هذا ما يسأل عنه حذيفة رضي الله عنه. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله نعم، ثم سأله مرة أخرى وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، يعني يأتي الخير لكن فيه دخن. كلمة دخن قالوا هو في حقيقة أصله في لغة العرب أن يكون في لون الدابة، إذا كان في لون الدابة كاللون الأكدر أو يقال له الكدورة إلى لون الأسود وأقرب إلى لون السواد، هذا معنى الدخن. لكن معروف أن هذه كناية، كناية عن ماذا؟ على أن الخير لما جاء بعد الشر لم تصفو القلوب وما زال هناك شيء، لم يكن الأمر صافيا، ما رجعت الأمور لما كانت عليه من الصفاء. فقالوا إذن ما هو الشر الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعضهم يقول ما حصل من قتل عثمان وما حصل من ظهور أهل البدع كالقدرية والخوارج، لأن هؤلاء ظهروا في زمن الصحابة وفي آخر زمن الصحابة، ولا شك أن القتال الذي حصل أيضا من الفتن، حصل قتال في الجمل وفي صفين، وكلنا يعرف هذه الحوادث وهذه النوازل. فبعد ذلك سيأتي بعد هذا الشر خير، وهذا الخير لعله عندما اجتمعت الكلمة في زمن معاوية وتنازل له الحسن بن علي وكان عام الجماعة واجتمعت الكلمة وذهب الخلاف واجتهد المسلمون في الفتوحات والدعوة إلى الله. ومنهم من يقول أيضا أن هذا حصل في زمن عمر بن عبد العزيز، قالوا لأن في زمن عمر وإن كانت خلافته يسيرة وقصيرة إلا أنه كان أيضا نشر الخير واجتهد في تغيير المنكر والأمر بالمعروف واحترم العلماء ورفع من شأنهم وكان يضرب أهل البدع ويسجنهم وقد يقتلهم رحمه الله. كان أميرا من أمراء بني أمية لكنه اجتهد في أن يكون على هدي وعلى سيرة وطريقة صحيحة. فقال له بعد ذلك وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. ثم سأل عن دخنه وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، يعني مع هذا الخير الموجود إلا أن هناك للأسف أناس ظهروا على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن أول ما يتبادر الذهن إليه الخوارج، لأنها أول بدعة ظهرت في زمن الصحابة، وهكذا أيضا القدرية ظهروا في زمن ابن عمر وفي زمن ابن الزبير بعد موت معاوية رضي الله عنه، لما تولى ابن الزبير وكانت أيضا تحت يده مصر والعراق وكان مروان بن الحكم في الشام، وتولى الأمر بعده ابنه عبد الملك بن مروان. فهذه البدع التي ظهرت والاختلاف الذي حصل على سيرته وطريقته عليه الصلاة والسلام هو المقصود بقوله ويهتدون بغير هدي، لأنه أيضا ظهر من الأمراء من غير وبدل ولم يكن على طريقة الصحابة. يعني أول أمير هو يزيد، ويزيد ليس من الصحابة، هو ابن معاوية، وكما قال العلماء والأئمة لا نحبه ولا نسبه، له حسنات لا شك في ذلك، لكن له سيئات، ومن أخبث وأشد سيئاته أن في زمنه قتل الحسين بسبب من ولاهم في الكوفة. عبيد الله بن زياد الذي أمر بقتل الحسين هو من أمراء يزيد، ولما قتل الحسين لم يصنع شيء يزيد، لم يقتل قتلته ولم يأتي بهم، إنما فقط جيء بأهل الحسين الذين قاتلوا معه ومن معهم من النساء، فأكرمهم يزيد ثم أرسلهم إلى المدينة، هذا الذي فعله وأظهر الندم على الحسين. أما أنه جاء بهؤلاء القتلة وقتلهم وأنكر عليهم لم يصنع شيئا من ذلك. وزد إلى ذلك أيضا ما فعله في ضرب مكة بالمنجنيق من أجل قتال ابن الزبير، وهذه من البلاء الكبير، وأيضا ما فعله في المدينة من قتال أهل المدينة في معركة الحرة. فعلى كل حال هذه من الأشياء التي هي ضلالات أو بدع أو منكرات صنعها بعض الأمراء كيزيد وغيره، فلا شك أنهم لا يستنون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يهتدون بهديه. ثم سأل بعد ذلك وأخبر هل بعد هذا الخير من شر، لأن الخير الذي ظهر كما أشرت قلنا في زمن معاوية، ثم بعضهم قال في زمن عمر بن عبد العزيز، وبعضهم يقول إنما الأمر بعد ذلك. لكن بعد هذا الخير لو قلنا إنه في زمن عمر بن عبد العزيز أو في زمن معاوية، فالشر الذي ظهر بعد ذلك لا شك أنه أشد وأضر، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام فتنة عمياء ودعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، وهذا صريح في خطورة ما يفعله أهل البدع وأهل الضلال، وما أكثر هؤلاء. ولو تكلمنا عن هؤلاء الدعاة فهم كثر، من الجعد بن درهم إلى معبد الجهني إلى الجهم بن صفوان إلى غيلان الدمشقي، وكثير ممن أيضا ادعى النبوة، وكثير ممن أتى بالبدع الكبرى والضلالات كعبد الله بن سبأ الذي تبعه أمه من الناس إلى يومنا وهم الروافض، فكل هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إلى ما يدعون إليه قذفوه في جهنم. لما سأل حذيفة النبي عليه الصلاة والسلام صفهم لنا، يعني صف لنا هؤلاء الدعاة حتى نعرف الصفات ونحذرهم، قال له يتكلمون قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني يتكلم باسم الإسلام وتجده يصلي الخمس ويستقبل القبلة، فهو من جلدتنا ويتكلم بألسنتنا، فهذا هو البلاء، أنه يكون باسم الإسلام وهو يضرب الإسلام ويدعو إلى جهنم والعياذ بالله. فقال ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين، تلزم جماعة المسلمين. هذا الحديث لا شك أنه حديث عظيم، وفيه تحذير النبي عليه الصلاة والسلام مما سيكون في أمور المستقبل، وفي الحديث نفسه حذر عليه الصلاة والسلام من الفرقة والافتراق، لأنه لما أمره بأن يلزم جماعة المسلمين حذره كذلك من الفرق كلها. فلننظر ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال له تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا قوله عليه الصلاة والسلام هنا، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، دليل على ماذا؟ على ما يقرره أهل السنة والجماعة وقد أجمعوا على ذلك، أنه يجب على المسلمين طاعة ولاة الأمر، وأن الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع قامت على وجوب عقد الإمارة والإمامة، لابد أن يكون للمسلمين إماما ويكون كذلك خليفة، لا خلاف بين العلماء في ذلك. وهذا من الأدلة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. والله عز وجل لما أراد أن يخلق آدم قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهكذا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فلا بد من خليفة للمسلمين يجتمع عليه المسلمون. وقد أجمع الصحابة على تقديم الصديق بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا بد أن يكون للمسلمين من يقودهم، يكون أميرا. ولما قام أحد الأنصار وقال منا أمير ومنكم أمير، خالفه أبو بكر الصديق وعمر وأنكروا عليه وقالوا له إن العرب لا تدين إلا بهذا، إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، يعني أن الخلافة تكون في قريش. فأطاعوا الأنصار ورجعوا عن قولهم، فصار أبو بكر الصديق هو الأمير رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما توفي أبو بكر ماذا صنع؟ عهد بالخلافة إلى عمر، ولما توفي عمر واستشهد وقتل جعل ستة يختارون أميرا، فاختاروا عثمان، وهكذا بعد ذلك اختاروا عليا، وحصل ما حصل بعد ذلك. الشاهد أنه لابد من أمير، ويجب طاعة الولاة والأمراء الذين تولوا أمور المسلمين، لكن نطيعهم في غير معصية مع مناصحتهم والصبر عليهم، ونكون معهم في الجهاد، في صلاة العيد، في صلاة الجمعة، في الغزو. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لهذا قال له تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. والنصيحة لولاة الأمر لا تكون بالتشهير، ولا تكون من على المنابر ولا في الفضائيات، إنما كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذ بيده فتنصحه، فإن أخذ بالنصيحة فهو ذاك، وإلا فقد أديت ما عليك، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في المسند، وهو كذلك عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة. ومن القرآن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والأدلة كثيرة وهي متواترة على المرء المسلم، السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة كما في الصحيحين، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، أيضا في الصحيحين. وإذا رأيت شيئا من أميرك ومن ولي أمرك فاصبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بذلك، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. لماذا؟ فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، هكذا يقول كما في الصحيحين عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث نفسه أيضا لما قال له يا رسول الله إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني فرق، جماعات جماعات لا يوجد لهم إمام يجتمعون عليه، قال فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، هكذا كما في الصحيحين. والحديث كما أشرت حديث مشهور، وهذا فيه تحذير من الفرق والتحذير من الافتراق، جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول في القرآن وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. والله نهانا أن نكون من المشركين، الله نهانا أن نكون من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ماذا قال الله في القرآن؟ قال ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ونهانا في آيات كثيرة ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأمرنا بالاعتصام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وسيذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن مسعود عندما خط النبي عليه الصلاة والسلام خطوطا عن يمينه وعن شماله فحذر من سبل الشيطان وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فنهى عن التفرق، نهى عن الاختلاف بجميع صوره. ولما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال لهما ولا تنفر وتطاوعا ولا تختلفا. بل حتى ونحن نصلي إذا كنا في الصلاة يجب أن نكون صفا واحدا وأن نجتمع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا. وخشي عليه الصلاة والسلام من الاختلاف في الصف وأن الله سيفرق قلوبنا إذا لم نصطف كما أراد الله وأراد رسوله عليه الصلاة والسلام. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ودخل عليه الصلاة والسلام المسجد فرأى الصحابة حلقا حلقا كما في صحيح مسلم، فقال ما لي أراكم عزين، يعني ما لي أراكم أشتاتا متفرقين، فأنكر عليهم. بل كان في السفر وتفرقوا في الشعاب فقال هذا التفرق من الشيطان. فكم من النصوص التي فيها التحذير من التفرق والاختلاف، حتى في الطعام. ونحن إذا أردنا أن نأكل نجتمع على طعامنا. لما اشتكى بعض الصحابة قالوا له يا رسول الله نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال اجتمعوا على طعامكم كما جاء في السنن عند أبي داود وعند ابن ماجة. وكان كما أشرت يأمر بتسوية الصفوف وأننا إن لم نسوي الصفوف سيخالف الله بين وجوهنا، ويقول إني لأرى الشيطان يدخل من الخلل، يعني خلل الصف، كما في سنن أبي داود وعند أحمد. وهكذا في ولاة الأمر يجب أن نسمع ولا نختلف ولا نفترق عليهم، وألا ننازع الأمر أهله إلا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. وحذر من التهاجر، وحذر من التدابر، وحذر من التقاطع، وأمر بأن نكون إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، لا تباغضوا، لا تحسسوا، لا تجسسوا، لا تحاسدوا، لا تدابروا. وحذر من الظن فإنه أكذب الحديث، وبين أن المتشاحنين لا تفتح لهم أبواب الجنة. وكم من النصوص الكثيرة التي فيها أن التفرق شر وضلال وانحراف وغواية، وأن التفرق إنما هو من صفات المنافقين، لأنهم بنوا مسجدا للفرقة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. وجاءت نصوص فيها التحذير الصريح من الافتراق كما في آخر حديث سيذكره المؤلف، وفيه الآية وهو قول الله عز وجل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وآثار الافتراق سيئة للغاية وحذر منها. ما هي آثار الافتراق؟ العداوة والبغضاء، ويحصل الاقتتال وتختلف القلوب، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. هذا شيء متفق عليه عند السلف، أن الفرقة عذاب، فإذا افترق الناس حصل الفشل وذهب النصر وجاء الذل والهوان. وكلنا يعرف ما حصل في غزوة أحد عندما اجتهد من اجتهد ونزل من على الجبل فحصل التفرق. لهذا قال الله سبحانه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. إذن هذا الحديث فيه التحذير الصريح من الافتراق ومن الفرق، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة أن يبقى ولو على أصل شجرة حتى يموت على ذلك ولا يلتحق بهذه الفرق، لأن هذه الفرق لا تأتي إلا بالشر لا تأتي بالخير. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين بأن يقتلوا من يأتي ويفرق وضع المسلمين وحال المسلمين. يعني المسلمون مثلا، يعني أن المسلمين مجتمعون على إمام يطيعونه ويرونه ولي أمر، فيأتي من يفرق هؤلاء وقد اجتمع أمرهم. فقال عليه الصلاة والسلام فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، يعني قد اجتمعوا، فاضربوه بالسيف كائنا من كان، جاء في صحيح مسلم. وفي بعض ألفاظه يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. ومعروف أن المفارق لدينه التارك للجماعة جاء في الصحيح أن دمه هدر وأمر بقتله. إذن هذه بعض النصوص، وإلا فالنصوص كثيرة جدا تبين أن من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، كما جاء في سنن أبي داود وغيره. ثم المؤلف ذكر رواية وأشار إلى أنها في صحيح مسلم، قال وزاد مسلم ثم ماذا، يعني أن حذيفة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ثم ماذا، فقال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت ثم ماذا؟ قال هي قيام الساعة. قيام الساعة. هذه الرواية التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله وأشار إلى أنها في صحيح مسلم لم يكن الأمر كما ذكر المؤلف، فهذه الرواية ليست في صحيح مسلم، بل هي رواية عند أبي داود الطيالسي في مسنده، وقبل ذلك أخرجها معمر في جامعه، وأخرجها كذلك عبد الرزاق في المصنف، وهي عند أحمد في المسند وعند أبي داود في سننه، وأخرجها البزار، وأخرجها كذلك الحاكم في المستدرك، وهي رواية صحيحة لا شك في صحتها، وفيها زيادة، وهذه الزيادة تتعلق بالدجال، وذكر شيئا من صفات هذا الدجال وكيف أنه إذا خرج يحصل منه ما يحصل من هذه الأمور. بالنسبة للدجال فكلنا يعرف أنه من خلق الله، الله عز وجل خلق هذا الدجال فهو من بني آدم، وهذا لا شك فيه ولا ريب، وهذا شيء متفق عليه أن الدجال من بني آدم، وأنه كذلك من علامات الساعة. ولا نريد في الحقيقة الإطالة في الكلام عن الدجال لأن الموضع ليس موضعه، لكن يكفي أن نعرف أن ذكره جاء في الصحيحين، وأنه سيظهر في آخر الزمان، وأنه من علامات الساعة الكبرى، وأنه محبوس وموجود في جزيرة من الجزر كما جاء في صحيح مسلم، وأنه سيخرج بعد أن يتغير الحال ويتغير الوضع، والدجال يسأل من يأتيه كما جاء في حديث تميم الداري عن علامات، لأنه يعرف أن بهذه العلامات سيكون وقت خروجه، سيكون وقت خروجه. الشاهد أن هذه الرواية ليست في صحيح مسلم، وهي رواية صحيحة. قال بعد ذلك رحمه الله: وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تتحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. هذا الأثر أثر صحيح، وقد أخرجه معمر في جامعه، وأخرجه ابن وضاح في كتاب البدع، وأخرجه المروزي في كتابه السنة، وهو عند الآجري في الشريعة، وعند ابن بطة في كتابه الإبانة، وهو أثر صحيح. وهذا الأثر في الحقيقة فيه فوائد كثيرة، ففيه من الوصايا العظيمة من هذا الإمام رحمه الله. هذا الإمام أبو العالية من التابعين، وقد روى عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، اسمه رفيع ابن مهران، ولا شك أنه إمام ومقرئ وحافظ، وكذلك من المفسرين لكتاب الله، وهو من أهل البصرة، وكان مولى من الموالي. هذا العالم الإمام أدرك زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شابا في ذلك الوقت، لكنه لم يلتقي رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه لم يسلم في ذلك الوقت، إنما أسلم في خلافة أبي بكر الصديق، ولهذا سمع من كبار الصحابة، سمع من عمر، وسمع من علي، وسمع من ابن مسعود، وسمع من صغار الصحابة كابن عباس وزيد بن ثابت، وسمع أيضا من عائشة ومن أبي ذر، وحفظ القرآن وقرأه على الصحابة رضي الله عنهم جميعا. أبو العالية له كثير حقيقة من الأقوال النفيسة التي فيها النصائح الغالية، لأنه كان من العلماء العاملين الذين اجتمعت الكلمة على إمامتهم. ومن هذه الكلمات والنصائح هذه التي ذكرها المؤلف، أمر بعدة نصائح وبعدة وصايا. ولهذا جاء في بعض الروايات ولم يذكرها المؤلف أنه لما نصح هذه النصيحة سمعه عاصم الأحول، لأنه هو الذي يروي عنه هذه النصيحة، عاصم الأحول لما سمع هذه النصيحة ذهب إلى الحسن البصري وحدث الحسن البصري، قال له لقد سمعت أبا العالية يقول، وذكر هذا الأثر. فقال الحسن البصري قد نصحك والله وصدقك، قد نصحك والله وصدقك. وفي بعض الروايات أن محمد بن سيرين أيضا سمع بهذه النصيحة وبلغته نصيحة أبي العالية، فقال كقول الحسن البصري أن أبا العالية ناصح وصادق كذلك في نصحه. ما هي النصائح التي في هذه الوصية؟ النصيحة الأولى الأمر بتعلم الإسلام، قال تعلم الإسلام، ومعروف أن الأمر بتعلم الإسلام المقصود أن ندرس الإسلام كما أراد الله وأراد رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو المراد. فالإسلام أعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، وهي كذلك من النعم التي من استفاد منها وقبلها وعمل بها فقد اهتدى وفاز وأفلح. أما من لم يتعلم الإسلام ولم يقبل هذه النعمة ولم يكن مسلما فقد ضل وخسر وهلك. فهذه أعظم نصيحة نصح بها أبو العالية رحمه الله، لأن دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده، فلا يقبل الله من أحد دينا إلا الإسلام. وماذا قال في نصيحته؟ قال تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، يعني إذا عرفتم الإسلام وكنتم عليه فاحذروا والعياذ بالله أن ترتدوا أو أن تتركوا الإسلام فترغبوا عن هذا الإسلام. والإسلام واحد، والقرآن كذلك واحد، وإلهنا الذي نعبده واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسل إلينا هو واحد، فلما الافتراق ولما الرغبة عن ذلك؟ فهذا الكتاب وهذه السنة قد دل على أنه من لم يأخذ بما جاء به الإسلام فلا شك أنه سيكون من الكافرين الذي لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. وكذلك أيضا حذر رحمه الله من البدع وأمر بالصراط المستقيم في نصيحته وهي الوصية الثانية. ماذا قال؟ قال رحمه الله وعليكم بالصراط المستقيم. الصراط المستقيم ما المقصود به؟ الصراط هو ما بعث الله به النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما أمر به وكل ما فعله وكل ما تركه هذا هو الصراط المستقيم. ولهذا نقرأ دائما في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، فهذه حقيقة الصراط المستقيم، طريق الله الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لا نعرف هذا الصراط المستقيم إلا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكما أننا لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هكذا أيضا لا يجوز لنا أن نتبع غير النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المبلغ عن ربه وطاعته هي طاعة ربه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولهذا جاء الصراط المستقيم في آيات كثيرة، وهذه الآية من سورة الفاتحة نقرأها في كل ركعة. وجاء أيضا في قوله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وهذه من النصوص، وفي قوله أيضا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولهذا العلماء لما تكلموا عن الصراط المستقيم قالوا هو سبيل الله الذي دعا إليه عليه الصلاة والسلام، السنة، هذه هي الصراط المستقيم. لكن من الذي يحيد عن الصراط المستقيم؟ أهل البدع الذين يتبعون السبل، سبل الشيطان. ولهذا الإمام مالك لما سئل عن السنة قال هي ما لا اسم له غير السنة، السنة هي ما لا اسم له غير السنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الصراط المستقيم يقوم على صدق المحبة لله جل في علاه، ويقوم على الاستقامة على أمر الله. وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، فإن له كتابا نفيسا بهذا الاسم اقتضاء الصراط المستقيم. ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال ثم إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك، وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال، قد تكون عبادات وقد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك. وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ولا بد ارتباط ومناسبة، فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. وهذا معروف الترابط بين الباطن والظاهر، والدليل ما مر معنا في الحديث الذي ذكرناه آنفا عندما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام أقيموا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال العلماء هذا دليل على أن اختلاف الظاهر دليل على اختلاف الباطن، لا تختلفوا يعني في الظاهر فتختلف قلوبكم يعني في الباطن. وهذا الصراط المستقيم لو قرأت في كتب التفسير ستجدهم أحيانا يقولون الصراط المستقيم المقصود به القرآن، وأحيانا يقولون الصراط المستقيم هو الإسلام، وأحيانا يقولون الصراط المستقيم هو اتباع القرآن، وأحيانا يقولون الصراط المستقيم هو النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، وجاء هذا عن بعض الصحابة وصح بإسناد حسن عن أبي العالية نفسه. أبو العالية الذي هذا الأثر نحن نشرحه جاء عنه بإسناد حسن أنه قال الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. وفي الحقيقة هذه المعاني كلها صحيحة، كل هؤلاء أمرنا باتباعهم القرآن والسنة، وأمرنا بكذلك أيضا بالإسلام الذي هو الفطرة، وهكذا اتباع الخلفاء الراشدين. وهناك معاني كثيرة جدا للصراط المستقيم، طائفة تقول الصراط المستقيم هو الحق، الصراط المستقيم هو طريق الجنة، كل هذه أقوال عن السلف لا تعارض فيها، لا تعارض ولا اختلاف ولا تضاد، لكن كل واحد عبر بعبارة هي في الحقيقة معناها صحيح. فالصراط يوصف بهذه الأوصاف التي ذكرها هؤلاء كما في كتب التفسير. ثم ذكر رحمه الله التحذير من الأهواء، قال وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم وهذه الأهواء. حذر رحمه الله من البدع والأهواء، وسنتكلم عن هذا عندما نذكر حديث ابن مسعود الذي ختم به المؤلف هذا الباب. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله قال تأمل كلام أبي العالية، بعد أن ذكر كلام أبي العالية وأثر أبي العالية قال انتهى، ثم قال تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله واعرف زمانه، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم، وقوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وأشباه ذلك، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة، وبمعرفتها يتبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبادوا، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المؤلف رحمه الله يريد أن يحذر ممن يستهين من أمر البدع، هذا الذي يريده، يريد أن يبين خطورة البدعة وخطورة مخالفة الصراط المستقيم، وأن جماعة من الناس يستهينون بهذا الأمر فيرون البدعة فلا ينكرون، بل قد يقترفونها ويعملونها، بل يدعون إليها، فكيف يقال في هؤلاء أنهم على طريقة السلف؟ فيقول: انظر إلى أبي العالية، حذر من الأهواء وهو من التابعين الكبار الذين أدركوا أبا بكر وعمر وأدرك الصحابة، فكان في زمن هو خير القرون، مع ذلك يحذر من البدعة ويحذر من الأهواء ويحذر من مخالفة الصراط المستقيم، وهم في القرون التي شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فيقول: إذا كان هذا في زمن أبي العالية وفي ذاك الزمن الخير، فكيف بزمننا؟ ماذا نقول؟ وكيف نخاطب هؤلاء الذين لا غيرة عندهم في إنكار البدع؟ فتجده يعمل بالبدعة ويدعو إليها، وإذا أنكرت عليه قال: هذه بدعة حسنة، هذه بدعة حسنة. ولهذا ذكر أن أعلام التابعين كانوا يخافون من الخروج عن السنة، فانظر إلى أبي العالية كيف يحذر ويخاف، فكيف لا نخاف؟ وأكد ذلك بما فعله نبي الله إبراهيم وهكذا يعقوب، فقد أوصوا أبناءهم بالتوحيد وبالإخلاص وبالإنابة إلى الله، فكان إبراهيم يوصي وكان يعقوب يوصي، وهكذا كل يوصي أبناءه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني احذروا، احذروا من ترك الإسلام، احذروا من ترك الدين، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بل سأل أبناءه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة، يعني لا نشرك به شيئا، نحن على الإسلام. فأوصاهم ثم مات بعد هذه الوصية عليه الصلاة والسلام. فهذه أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يعني بمعنى يوم القيامة لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يؤخذ أحد بذنب أحد، فلا ينفعك إلا إيمانك، فاحذر أشد الحذر. لن تنفعك أقرب، لن ينفعك أقرب الناس إليك، لن تنفعك أمك ولا أبوك، بل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فهكذا المقصود من كلام المؤلف: التحذير من المخالفة، التحذير من البدع، التحذير من ترك الصراط المستقيم، البقاء على هذا الإسلام، وإياك، إياك أن تكون آمنا مطمئنا أنه أنا الحمد لله سلفي، لن ينالني شيء من ذلك، هذا غير صحيح. ولهذا أتى بقوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا تثق بنفسك، احذر من ذلك، واحذر من الغرور والعجب، وادعو الله أن يسلمك من الفتنة إلى آخر حياتك، وأنت في سكرات الموت تخشى من الفتنة، لأن إبليس سيأتيك في هذا الموطن، فخاف على نفسك، خاف على نفسك، واجتنب الفتن وأكثر من الدعاء، وإياك أن تكون إمعة مع الناس، ما فعلوا فعلت وما تركوا تركت، بل على السنة وعلى الصراط المستقيم، كما كان يعقوب يوصي أبناءه مع أنه نبي من أنبياء الله، إلا أنه يوصي أبناءه بذلك ويحذرهم، ولم يقل أنا نبي وأبنائي سيسلمون، فهي وصيته الأخيرة عند موته: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، الله اختار لكم هذا الدين العظيم، فإياكم أن تموتوا أنتم على غيره. ثم ختم المؤلف هذا الباب بحديث ابن مسعود، وهو يوافق أثر أبي العالية ويؤكده، وكذلك يوافق ما مر معنا من حديث حذيفة. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، رواه أحمد والنسائي. وهذا يؤكد ما مر من حديث حذيفة عندما حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أقوام يهتدون بغير هديه، وحذر من دعاة هم على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه، وهؤلاء هم جنود إبليس، لأنه ذكر أن على كل سبيل منها شيطان، وكلمة شيطان هنا لا يراد بها فقط الجن، بل شياطين الإنس وشياطين الجن، بل قد يكون ضرر شيطان الإنس أكثر من ضرر شيطان الجن، لأنك قد تستعيذ بالله من شيطان الجن فيفر، أما شيطان الإنس فيبقى يدعوك ويدعوك ويلاحقك حتى تكون ممن تستجيب له، فإذا استجبت له كما قال عليه الصلاة والسلام قال: من أجابهم إليها قذفوه فيها. إذن هذه النصوص كلها متفقة على أننا نحذر البدع ونحذر الفرق، وكذلك نحذر المبتدعة. ولهذا من قرأ التاريخ سيجد أن ضرر المبتدعة هو أشد ما يكون على المسلمين. لم يتضرر المسلمون من اليهود ولا النصارى ولا المجوس أكثر من ضررهم من أهل البدع، لأنهم ينتسبون إلى الإسلام، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فلما سأله حذيفة قال: تلزم جماعة المسلمين، اعتزل تلك الفرق كلها. فهذه الفرق هي الذي أدخلت التفرق والاختلاف بين المسلمين، فقام الشر والفساد وتعطلت الأحكام وانتشرت البدع وضاعت السنن بسبب هؤلاء الذين هم أهل البدع وأهل الضلال، بل ضعفت الأمة وطمع فيها أعداؤها بسبب أهل البدع. وهذا شيء متفق عليه لمن قرأ كتب العقائد، وسيجد أن السلف كانوا ينكرون أشد الإنكار على أهل البدع. لماذا؟ لهذه الأسباب، يعرفون أن بالبدع تضعف الأمة فيتسلط عليها الأعداء، فكانوا يأمرون بهجرهم وبالتحذير منهم، لا يجالسونهم، لا يكلمونهم، يحذرون من مقالاتهم، يحذرون من الاستئناس إليهم، لا يسلمون عليهم ولا يردون السلام، لأن هؤلاء في الحقيقة هم أشد من خالف الرسل، وبمخالفة الرسل يحصل الهلاك وتكون الأمة في مذلة وفي ضعف. وقد قال عليه الصلاة والسلام: جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. ما معنى الذلة؟ الهوان والخسران، وهذا واقع. فتجمعت اليهود والنصارى وأعداء الإسلام على هذه الأمة كما تجتمع الأكلة على قصعتها، والسبب أننا لم نكن بنيانا مرصوصا، والله يحب أن نكون بنيانا مرصوصا، كما قال الله في القرآن: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هل نحن تجاه العدو صفا واحدا؟ غير صحيح، نحن صفوف ومختلفون وأمم من وفرق. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الافتراق، وأنه افتراق قدري كائن، لكن ليس معنى ذلك أننا لا نحذر من هذا الافتراق، بل حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. وليس معنى ذلك أننا نترك هؤلاء ولا نحذر منهم، الذين مزقوا جماعة المسلمين وفككوا وحدتهم ونشروا العداوة والبغضاء، هم السبب في هذا الافتراق، فيجب الحذر منهم، ويجب أن نقرأ النصوص التي فيها شر الافتراق، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وكم من النصوص التي فيها التأكيد على هذا الأمر، وأن سبب العداوة والبغضاء والتناحر هؤلاء الذين هم أهل البدع. أضلوا وظلوا وكانوا على أبواب جهنم كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى باب جديد يتعلق بغربة الإسلام، وبعده ختم كتابه بباب وهو باب التحذير من البدع. فلعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.